بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر نحن نقص عليك أحسن القصص بما I قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عقبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو يقول لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. أن تذهبوا بي يا بنت وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قالوا يا أبانا وشروا بثمن بغص دراهم معدودة

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء كذبت وهو من الصادقين. فلما واستغفري لذنبك